الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. لقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض وخص منها مكة بأول بيت وضع للناس مباركا، وأضاف هذا البيت إلى نفسه إضافة تشريف، فالله سبحانه لا يحتاج إلى المكان، خلق الأماكن كلها وكان موجودا بلا مكان، وهو سبحانه يغير ولا يتغير، فهو بعد أن خلق الأماكن كلها لم يزل موجودا بلا مكان. قال الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فالله سبحانه لا يسكن الكعبة، وقول المسلمين عنها بيت الله هو تشريف لها. أعزائنا، في حلقة اليوم سنتكلم باقتضاب عن مكة المكرمة والمدينة المنورة لأفضليتهما على سائر بلاد الدنيا، فكونوا معنا. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة هي البقعة المباركة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا فيها بدعوة الإسلام، دعوة جميع الأنبياء ودينهم من لدن آدم أول الأنبياء والرسل إلى خاتمهم المصطفى محمد بن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم. وكان آدم عليه الصلاة والسلام أول رسل الله، بنى الكعبة المشرفة قبل بنائه بيت المقدس بأربعين سنة. ومكة المكرمة بلدة كبيرة مستطيلة ذات شعاب، وأما موضع الكعبة المعظمة فهو في وسط المسجد الحرام، والذي يقع وسط جبلي جزل وأبي قبيس، ويقال لهذين الجبلين الأخشبان، ويسمى جبل جزل اليوم جبل هندي. وأسماء مكة كثيرة، منها مكة وبكة والبلد الأمين وأم القرى وغيرها. ثم إن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام بنيا الكعبة المشرفة بعد أن أصابها الطوفان زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وكان إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام ينقل له الأحجار، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام، فكان يقف عليه ويبني حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، وهو ياقوتة بيضاء أهبطت مع آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، فأتاه به جبريل عليه السلام، وكان استودع جبل أبي قبيس حين الطوفان زمن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فوضعه الخليل في مكانه ليكون علما للناس يبتدئون منه الطواف. وبنى عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألأ نورا ويضيء شرقا وغربا وشاما ويمنا، إلا أن خطايا الجاهلية وأرجاسها سودته. وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا، ثم انصرف فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفاء فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروى فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه وهاجر عليها السلام وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. ولماء زمزم من الشرف والخواص والمزايا ما لا يوجد لغيره من مياه الأرض. ففي المستدرك للحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. وكسى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة الثياب اليمانية، ثم كساها عمر وعثمان رضي الله عنهما القماطي، وإلى يومنا هذا تكسى الكعبة المشرفة. ذكر ابن جريج أن تبعا الحميري هو أول من كسى الكعبة بكسوة كاملة، وتم تجديد وتوسيع بناء المسجد الحرام إلى أن وصل إلى ما وصل عليه في هذا العصر. وأما الملتزم فهو بين الحجر الأسود وباب الكعبة، والحطيم قيل إنه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل، وقيل إن الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب، وفي الحطيم قبر 99 نبيا. ومن المواضع المكية حجر إسماعيل عليه السلام. ومن فضائل الحجر ما رواه الأزرقي عن عطاء أنه قال: من قام تحت الميزاب، أي ميزاب الكعبة، فدعا استجيب له. وفي الحجر قبر إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليها السلام. وخارج مكة مساجد مباركة، منها مسجد الإجابة ومسجد البيعة ومسجد الكبش ومسجد الخيف. ومن المواضع الجليلة في مكة المكرمة الموضع الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في منطقة يقال لها سوق الليل، وتعرف اليوم بمحلة المولد. ومن مقابر مكة المكرمة المقبرة المعروفة بالمعلاه ويقال المعلى، وفيها قبور بعض كبار العلماء والصالحين وبعض سادات الصحابة والتابعين. ثم إن لذكر المدينة المنورة وبيان فضلها وعلو شأنها عند الله تعالى أثرا كبيرا في قلوب محبيها والمتشوقين للسكنى فيها، كيف وهي طيبة التي طابت بأطيب مخلوقات الله على الإطلاق وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسماء المدينة المنورة البارة، والبرة أي كثيرة البر، ومن أسمائها الشافية. قال السمهدي: ولقد شاهدنا من استشفى بترابها من الجذام فنفعه الله به. والاستشفاء بتربة صعيب وهو وادي بطحان من الحمى مشهور. وكذلك من أسمائها طابة وطيبة وطيبة وطائب، وكانت تسمى يثرب، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. قال الإشبيلي: لتربة المدينة نفحة ليس طيبها كما عهد من الطيب، بل هو عجب من الأعاجيب. وقال ياقوت: من خصائصها طيب ريحها، وللمطر فيها رائحة لا توجد في غيرها. وما أحسن قول أبي عبد الله العطاء: بطيب رسول الله طاب نسيمها، فما المسك ما الكافور ما المندل الرطب. وإلى المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده الشريف، ومات صلى الله عليه وسلم فيها، ودفن حيث توفي في الحجرة الشريفة. وحين نذكر المدينة المنورة نذكر البقيع، وهو بقيع الغرقد، مدفن أهل المدينة المنورة، وفيه مدافن أكثر أهل المدينة. وهناك قبر إبراهيم بن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو يلي باب المدينة الذي في جهة الشرق الذي وراء دار عثمان بن عفان رضي الله عنه.